الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كفارة القتل. ولا تلزم الكفارة قاتلا حربيا، قاله في الترغيب وغيره. ولا قاتل نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة. قال فصل. الفصل وضعه هكذا فيه شيء من غرابة، لأن الكلام ولا تلزم حربيا يتبع ما قبله، والفصل يبدأ في حكم قتل العمد، هل فيه كفارة أو ليست فيه كفارة. وهذه المقدمة إنما هي جزء مما سبق من الكلام، نقرأه. يقول: ولا تلزم قاتلا حربيا، يعني لما سبق أن قلنا أن الحلابلة يرون أن الكافر إذا الكافر الذمي أو المستأمن إذا قتل فعليه إذا قتل خطأ فعليه الكفارة، على عاقلته الدية وعليه الكفارة. وقلنا هذا ليس لهم دليل إلا المعقول. هنا قال: لا تظنوا أن أي كافر قتل تلزمه الكفارة، إنما الكافر المستأمن أو الذمي، أما الحربي ما يقال له عليك كفارة، لأنه غير ملتزم بقوانين الشرع ولا يخضع للمسلمين. نعم. ولا قاتل نساء حرب وذريتهم. نساء النساء في الجهاد لا ينبغي للمؤمنين المجاهدين في سبيله الذين يقاتلون عدوهم أن يقتلوا الذراري والنساء. والعلة أن الذراري ليسوا بأهل جهاد ولا النساء بأهل قتال، لأن تقاتل من يقاتلك، من يصد الدعوة، وليس هؤلاء أهل مقاتلة، فهؤلاء لا يقاتلون، فلذا لا يجوز قتلهم إلا من عرف عنه أنه يقاتل مع العدو فيقتل، أما إذا لم يقاتل ما يقتلون. قال هنا: لو قتل من يقاتل الكفار النساء والذراري، لأن علمنا أن الشرع حرم قتلهم، فإذا الشرع حرم قتلهم فمن قتلهم فعليه كفارة؟ قال: لا، ما عليه كفارة. عرفنا إيراد هذه المسألة، هذه الجزئية، لأجل أن يقول: وإن كان قتلهم محرم فإن من قتلهم لا تلزمه الكفارة، لأن حرمة قتلهم ليس لكرامتهم ولا لأجل خاصية فيهم، إنما حرم قتلهم لأجل استبقاءهم إما خدم للمسلمين أو ارتفاع يرتفقون بهم، ولهذا صانهم الإسلام، فلا يجوز قتلهم إلا إذا علم أنهم يقاتلون. أعد العبارة. ولا قاتل نساء حرب وذريته ومن لم تبلغه الدعوة. كذلك من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله، لا يصح أن تقتل كافر إلا بعد أن يعلم، إلا بعد أن تبلغه أنه لا إله في الكون يعبد ويرجى ويخاف ويذل إلا الله، وأن يعلم أن الله عز وجل بعث رسولا في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لجميع البشر. تبلغه ذلك بعد وضوح الآيات البينات، فإن أبى فتعرض عليه الجزية، فإن أبى فتقتله. هذا حكم الإسلام. فمن تصدى لقوم كفر لم تبلغهم الدعوة فقتلهم فهو آثم، فلما كان قتلهم محرما إلا بعد إبلاغ الدعوة إليهم، فمن قتلهم عليه الكفارة أو ما عليه الكفارة؟ قال لا، لا كفارة في ذلك. نساء أهل الحرب وذراريهم ومن لم تبلغه الدعوة من سبق منه قتل فقتلوا، وإن كان قتلهم لا ينبغي فليس فيه كفارة. أما الدية فلا دية في ذلك. نعم. قال الخطابي: من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية. هذا كم تمم من الكلام؟ لا زال كلام. وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء. أنا قال الخطابي من لم تبلغه الدعوة ففيه. خطابي أحد شراح الصحيحين، وهو يقال عنه أنه ينتسب إلى الشافعي رضي الله عنه، يقول: من لم تبلغه الدعوة من قتلهم ففيه الكفارة. وهذا خلاف ما أجمع الناس عليه. ثم يقول هنا: وجواب هذا اقرأ. وجوابه بأنه لا إيمان لهم ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقاء. النساء والذراري، نساء المشركين وذراريهم، قلنا أن قتلهم لا كفارة فيه. علل بأنه لا إيمان لهم ولا أمانة، إما لا إيمان ولا أمانة، وإلا لا إيمان ولا أمانة. وهذه قراءتين، هاتان قراءتان صحيحتان، وردتا في كتاب الله في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لا. قال سبحانه: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقراءة ابن عامر وأبي عمرو: إنهم لا إيمان لهم. لا أيمان لهم أي لا عهود لهم، لأنهم نكثوا العهود فليست لهم عهود. الأيمان جمع يمين، واليمين العهد، فهؤلاء لا عهود لهم لأنهم نقضوها. ومن قرأ لا إيمان لهم أي ليسوا بمؤمنين، فكلا القراءتين صحيحتين. لكن لو قال أن النساء والذراري لا أيمان لهم، قد يرد عليه سؤال، وقال: كيف تقول لا أيمان لهم وهؤلاء ما سبق لهم عهود ولا مواثيق؟ وإنما طلبنا منهم الدعوة فأبوا فقاتلناهم، وقتلت نساؤهم وذراريهم، فأين الأيمان؟ يقال: ليس قصده ظاهر هذه الآية، وإنما أراد أن يقول العصمة أي عدم استحلال الدم لا يكون إلا بأمرين: بإيمان أو أمان. إما أن يكون مؤمن أو أعطي عهدا ومواثيق وأمن على ذلك، ما عدا ذلك فليس بمعصوم. وهؤلاء ليس معهم إيمان ولم يعطوا عهودا ومواثيق، فلما كان كذلك كان قتلهم لا كفارة فيه وإن كان نهى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. عرفنا هذا؟ هذا وجه. اقرأ ما بعده. فصل: وفي قتل العمد روايتان، إحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى فيه الكفارة. العمد لا كفارة فيه، لأن الله عز وجل لما ذكر قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ذكر في قتل الخطأ أن فيه كفارة ودية. والذي قتل من قوم بينكم وبينهم ميثاق ذكر الكفارة. ولما جاء عند قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ما ذكر الكفارة. الله عز وجل لما ذكر الدية في بعض المواضع وذكر الدية والكفارة في بعض أنواع القتل، ثم جاء قتل العمد وجعل فيه جزاء ولم يذكر فيه الكفارة، فإغفال الله سبحانه وتعالى سكوته عن الكفارة دل على أن هذا النوع من القتل يخالف هذين كاللذين مضيا من أنواع القتل. وقتل الخطأ بأنواعه فيه الكفارة، وأما العمد فلا كفارة فيه، وشبه العمد يلحق بالخطأ. وفي قول عند الشافعية أن فيه كفارة، وعند الحنابلة كذلك قول أن فيه الكفارة، والأئمة الآخرون يقولون لا كفارة فيه، وهذا هو المشهور الصحيح في المذهب. واضح العبارة؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان، إحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي، والأخرى فيه الكفارة. أما العمد فالمشهور في المذهب أنه لا كفارة فيه، قدمه في الكافي ونصره في الشرح لمفهوم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ. قدمه في الكافي أراد أن يقول أن هذه الرواية لما ذكر الأقوال في المذهب جعل هذا القول مقدم، وعادة من يكتب في الفقه أن يجعل الصلاح في كتابته ويذكر اصطلاحاته في أول الكتاب، ويقول مثلا كما يقول المبدع: وإذا أردنا أن نبين الصحيح من المذهب قدمنا القول فيه أو بدأنا به. فهنا لما قال قدمه في الكافي دل على أن هذا القول هو المنصور المشهور في المذهب. قال: ونصره في الشرح، الشرح كذلك ابن قدامة غير ابن عم ابن قدامة المشهور أبو محمد، فقال نصره في الشرح أي أن ذكر هذه المسألة أن العمد لا كفارة فيه، وذكر مسوغات ذلك أي عدم وجوب الكفارة فيه. نعم. واحتج جماعة بقوله تعالى: فجزاؤه جهنم. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. واحتج من قال أن جزاؤه جهنم، فدل على أن هذه لا كفارة فيه، لأن الكفارة عند بعض أنها تمحو الذنب، فلما قال جزاؤه جهنم دل على أنه لا كفارة، لأن الكفارة لما كانت تمحو الذنب، فأي كفارة يمكنها أن تمحو ذنب القتل؟ هكذا أراد أن يقول. نعم. فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن. فمن زعم أن ذلك اسم الإشارة يعود إلى جهنم والخلود فيها والعياذ بالله، فمن زعم أن الكفارة تسقط هذا الخلود يحتاج إلى دليل ينسخ هذه الآية، وأن له يعني ليس له ذلك. نعم. زاد في عيون المسائل: وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب أو كفر قد شاء الله أن يغفر له؟ نعم. ولا فرق في العمد، في العمد الموجب للقصاص وغيره. هذا كأنه يرد على الحنفية، يقول: أما قتل العمد إن كان فيه قصاص فلا كفارة فيه، يعني من قتل آخر عمدا وطلب أصحاب القتيل القصاص ورفضوا الدية يقتل القاتل. هذا القاتل عند من يقول أنه أن عليه الكفارة كالقول عند الشافعية، يقول: الكفارة في ماله تخرج كفارة قتله من تركته قبل القسمة، لأنها حق لله، يبدأ بالحقوق، وحقوق الله أولى من غيرها، فتخرج كفارة القتل. الحنفية يقولون: لا، العمد إن كان قصاصا فلا كفارة فيه، لأنه مات ولا يطالب، والموت والقتل لأنه قتل، والقتل محاء للذنوب، فهي تقوم مقام الكفارة. وأما قتل العمد إذا عفى ورثة القتيل عن القود إلى الدية أو غيرها، فهذا عليه الكفارة في ماله. ولذا جاء بقوله: سواء كان القتل قصاصا كان فيه القصاص أو لم يكن فيه القصاص، لأن طالب العلم يسأل يقول: ما معنى إيراده لهذه الجملة؟ ويقال أنه إنما أراد أن يقول أن بعض أهل العلم قال فصل في كفارة قتل العمد بين من وقع عليه قصاص وبين من لم يقع عليه قصاص، قال: لا فرق عندنا. نعم. والثانية تجب، الثانية يعني الرواية الثانية تجب، يعود على ماذا؟ لابد من ربط الأذهان، لأن الفقه ترى لا يقرأه ولا يفهمه إلا فحول الرجال الذين لهم عقل وفطنة، لأن الفقه معناه فهم المسألة بدليلها وتعليلها، وهذه لا يأتيها إلا طالب علم. لما قال والثانية تجب، إيش ثانية؟ الرواية الثانية تجب إيه؟ الكفارة. الأولى أنها لا تجب، والثانية أنها تجب. نعم. والثانية تجب، اختاره الخرقي وابو محمد الجوزي لما روى واثلة بن الأسقع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب القتل، قد أوجب القتل فقال: أعتق عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. رواه أبو داود بإسناد ضعيف. لما روى واثل بن الأسقع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب القتل. هذه غير موجودة في مسند أحمد، مع أنها أتى بها بروايات عديدة ليست فيها لفظة القتل، قد أوجب فقط. جاء برجل يقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب، قالوا: يا رسول الله، فلان قد أوجب، أي استحق النار، استحق العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أعتق عنه رقبة يعتق الله عز وجل بكل عضو منها، أي من الرقبة، من هذا الذي استوجب النار، الذي حق عليه العذاب. سيق هذا الحديث دلالة على أن ماذا؟ على أن من قتل عمدا عليه الكفارة، قال أعتق عنه. واضح هذا؟ لا بد أن من قال لا يجب عليه كفارة أن يقولوا في هذا الدليل ما يقولون، لأنه لا يجوز إذا صح وثبت سنة أو دليل واضح أن يعارضه الرجل العالم بعقله، لا ينبغي، لا بد من الاستثناء. فهذا الحديث يضاعف من حيث الإسناد، فإذا صححوه قالوا الدلالة لا تدل عليه، لأن الحديث قال قد أوجب، قال قد أوجب يستحق العذاب، قد يكون عن قتل عن غير قتل، ما الذي يدلكم على أن هذا قتل وتستعملونه دلالة في دلالة على أن قتل العمد تجب فيه الكفارة؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه، قال هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أن أعظم الكفارات التي تمحو الذنوب أن يعتق رقبة، ولا دليل فيها على أن صاحب هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أنه قتل، ما فيه دلالة. اسمعوا الحديث الآن. نعم. والثانية تجب، واختاره الخرق وابو محمد الجوزي لما روى واثلة بن الأصقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب، فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. رواه أبو داود بإسناد ضعيف. ولأنها وإذا صح إسناده لهم اعتراضات، قالوا لم يقل صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا رقبة فأمروه بصيام شهرين متتابعين، فلما لم يكن ذلك دل على أن هذا إنما هو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لبيان أمثل الطرق في محو السيئات، لا لأنها كفارة قتل. نعم. ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فلأن تجب في العمد بطريق الأولى. قال ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فلا أن تجب في العمد بطريق الأولى. اللام للتعليل، لأنها إذا وجبت بقتل الخطأ وهي تمحو الذنب، وأي ذنب أعظم من أن يعمد رجل عن قصد فيقتل آخر؟ ذنبه أعظم، أليس كذلك؟ وليس في العقل أن هذا أولى بالكفارة من قتل الخطأ، هذا دليل عقلي، ها؟ هكذا. فلا، قال لأن قتل الخطأ يستوجب كفارة لمحو الذنب، فإذا كان كذلك فلا أن يكون، اللام تكون مفتوحة لأنها إما اللام المزهلقة مقدمة هي من باب التأكيد، أو تكون لام قسم وهي لام التأكيد أولى. قال صلى الله عليه وسلم فلأن، قالوا في هذا القياس فلأن يكون قتل العمد أولى بالكفارة من قتل الخطأ، هذا الدليل العقلي، ها؟ نعم. والأولى أصح، والأولى إشارة لماذا؟ الرواية الأولى التي لا تجب في قتل الكفارة أصح، لما قال أصح دل على أن في المذهب قول آخر وهي الرواية الثانية، لأن لا تقول أصح بأفعل التفضيل إلا وفيه قول صحيح، واضح هذا؟ طيب. قال والأولى أصح، الأولى أصح، لأنه يقال ذكر قتل الخطأ وأوجب فيه الكفارة، لأنه يقال ذكر الله سبحانه في الآية التي فيها القتل وكفارته ودية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، قال ذكر قتل الخطأ وأوجب فيه الكفارة، ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كفارة فيه. لما كان ذلك دل على أنه ما فرق صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين إلا ويدل على أن قتل العمد لا كفارة فيه. واضح هذا الجواب؟ أما الجواب الأول لم يأتي لما قالوا قتل العمد أول، لأن أنا أوردت هذه الحجة فلا بد من بيان جوابها وإن لم يأتي به الشارح. أهل العلم يقولون في ترك بعض أركان الإسلام واجبات الإسلام عمدا أنه لا كفارة فيها، كمن أفطر في رمضان عمدا ما يقضيها، ما عليه قضاء وما فيها كفارة إلا التوبة وإكثار الحسنات. ومن ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها دون عذر ما تقضى الصلاة، ما تعاد، لكن يكثر من النوافل، عسى الله أن يتوب عليه. وهكذا في سائر الأعمال. قالوا سائر الأعمال التي لها أوقات، التي محددة بأوقات فخرج عن وقتها، قالوا لأن لها أوقات محددة فإن فعلتها في غير وقتها فكأنما وقفت في عرفات في غير يوم عرفة، والله جعل لهذه العبادات أوقات، فمن فعلها في غير وقتها لا تصح إلا من عذر كنائم أو غيره. فهذا لما تعمد أن يترك العبادة المفروض عليه ليس هناك من الحسنات ما تمحو مثل هذا الخطأ مهما بلغ إلا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فلعظم هذا الذنب ما يكون فيه كفارة، كاليمين الغموس، من علم شيئا فذكر خلافه وأقسم عليه يمين فلا يقال كفر عن يمينك، لأن هذا متعمد، قد سمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الذنب وهي أعظم من أن تكفر. واضح هذا؟ ولذلك لما قالوا العمد قالوا هذا أولى من قتل الخطأ لأن ذنبه عظيم فالكفارة فيه أولى، قالوا لا، إنما لما عظم ذنبه وكان فيه قصد لقتل هذه النفس التي خلقها الله عز وجل فلا يكون هناك من الحسنات ما يمحو هذا الخطأ إلا التوبة. نعم. ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كفارة فيه مع أن سويد بن الصامت قتل رجلا. هذا الدليل الأول، وهذا دليل واضح، يوم قسم الله عز وجل الأقسام وذكر في هذه حكمها وذكر في هذه حكم، ثم في الثالثة أغفل الحكم ولم يتكلم عنه، دل على أن هذا غير تلك، أن هذا الحكم غير ذاك الحكم. لما ذكر الله عز وجل في آية الظهار أن يعتق رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. أما هنا فقال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ما ذكر سبحانه كفارة، ما ذكر صيام إطعام 60، ما ذكر صياما، فلما لم يذكر صياما ما ذكر إطعام 60 مسكين، لما ذكر الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله، فلما ذكر الصيام ولم يذكر الإطعام قالوا إن القتل في هذه الحالة إنما فيها الدية، فمن عجل فيها الكفارة، فيه عتق رقبة في كفارة قتل الخطأ، فيه عتق رقبة فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فمن لم يجد لا يقال له أطعم، لأن الله عز وجل ما ذكر الإطعام، هذا واضح. ومن قال أن فيه إطعاما إنما قاسه على آية الظهار. نعم. مع أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القودة ولم يوجب كفارة. يقول مع أن الحارث بن سويد، أضيف كلمة الحارث، اسمه الحارث بن سويد، قتل رجل اسمه المجذر ابن زياد، قتله في غزوة أحد، لأن المجذر قتل أباه في الجاهلية فكان فيه ثأر، فلما جاءت المعركة وكان مع المسلمين قتله، ثم ارتد الحارث فذهب ثم رجع فأسلم، ويقال أنه صلى الله عليه وسلم قتله لأن المرتد إذا عمل جريرة في إسلامه ثم تبرعا أمرهم بالإعتاق تبرعا، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالإعتاق تبرعا منهم ليس مقابل، يعني هذا لأنهم سلموا أنه أوجب بالقتل، وإلا القتل ما رأيناه في الروايات. نعم. وأما شبه العمد فالأصح أنها تجب فيه، جزم به في الكافي والمستوى. قال وأما شبه العمد فالأصح، دل على أن فيه قول أنه لا كفارة فيه كالعمد، لكن قال الصحيح أن شبه العمد حكمه حكم الخطأ لا كفارة، اقرأ فيه كفارة. وفي المغني تجب فيه الكفارة، ولا أعلم لأصحابنا فيه قولا، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفس القصاص. كلمة نفس خطأ لعلها من تصحيف الخطاطين أو الكذا أو الوراقين، في نفي القصاص، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص. نعم. لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في 3 سنين. يقول أشبه الخطأ أنه نفى القصاص، شبه العمد لا قصاص فيه، وأن ديته تحملها العاقلة، لأن دية العمد إنما يدفعها القاتل ما تقوم العاقلة بحملها، وشبه العمد تحملها العاقلة، ثم تقسم إلى 3 سنوات تخفيف عن العاقلة في تكليفهم بدفع الدية، وليس هذا في العمد. العمد الدية على القاتل ويدفعها فورا. فقالوا هذه تشبه الخطأ في مثل هذه، فهي فحكمها حكم الخطأ لا حكم العمد، يعني هذه من المقويات لدليل أن شبه العمد فيه الكفارة، لأنه أقرب إلى الخطأ بدليل هذه التي ذكرها المصنف. نعم. والثانية لا تجب، وبعدها ابن المنجى واختارها أبو بكر لأن ديته مغلظة. ابن المنجى من الشراح المتأخرين، وأبو بكر من أوائل المتقدمين في المذهب. أبو بكر قال لا حكم حكم العمد، وابن المنجى قال لا، هذا قول بعيد. وأبو محمد صاحب المغني قال لا أعلم، ما في رواية. نعم. تذنيب. تذنيب معناه أن جزئية من المسائل تشبه ما سبق، ما ذكرها الشارح ولا بينها، فنحن نلحقها بذلك. نعم. ما لزمته ففي ماله. وقيل يعني من لزمته الكفارة، ودي الكلام في الكفارة، الباب ده معقود في الكفارة. قال من لزمته الكفارة في قتل العمد، على قول من قال أن العمد فيه كفارة، من يدفعها، العاقل ولا القاتل؟ القاتل. نعم. وقيل ما حمله بيت المال من خطأ إمام وحاكم ففيه، في بيت المال. يعني وقيل لما قال قيل أراد أن يقول هذا قول مرجوح، ما بيت المال قلنا أن الحاكم كالقاضي وغيره إذا أخطأوا في حكم فقطعوا من لا يستحق القطع باجتهادهم أو قتلوا من لا يجب عليه القتل باجتهادهم، قتل خطأ ولا عن قتل خطأ من تحمله؟ قال إذا قلت العاقلة معنى ذلك أنكم حملتموهم شططا وكثير ما يخطئ الحاكم، فإذا قلت عاقلتك تدفع صعب عليه وتكلف العاقل أمور ما تلزمه. قال لا، بيت المال الذي يتحمل، بيت المال الذي يتحمل. قال هنا إذا قلنا بيت المال، إذا قلنا بيت المال يتحمل دية ما يحكم به خطأ فما بال الكفارة؟ قال كذلك بيت المال يتحمل الكفارة. عرفنا إيراد هذه المسألة؟ نعم. ويكفر عن غير مكلف وليه، ويكفر عمن ليس بمكلف. الذي ليس بمكلف من هو؟ الصبي والمجنون. إذا قتل خطأ أو قطع طرف مسلم خطأ، إحنا القتل لأن تلك ما فيها كفارة، وقع من المجنون قتل، من يكفر؟ وليه. يكفره من مال المجنون ولا من مال الولي؟ هذه مسألة فيها خلاف. فمن قال أنه يكفر من مال الصبي ما ذكر هذه المسألة، ولذلك قال وليه. وهذا التعبير فيه لبس، ولذا ينبغي للفقيه إذا رام الاختصار في عرض المسائل أن لا يجعلها معما أو فيه لغز، لا بد يوضح. إذا قلت ويكفر عن غير مكلف وليه، يعني ولي المكلف يكفر، يكفر من مال المولى عليه ولا من ماله هو، من مال المولى عليه ولا من ماله، هذا فيه خلاف. نعم. نقل مهنا القتل له كفارة وكذا الزنا. قال القتل له كفارة. نقل مهنا عن الإمام أبي عبد الله أنه كما أن للقتل كفارة كذلك الزنا له كفارة. نعم، هذا قول غريب. ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا. قال يعني في الذنب والجرم أن الزنا أشد الذنوب بعد القتل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول اكتتبت في أسهم شركات مباحة مجرد اكتتاب فقط، هل تجب في أسهم الزكاة؟ مجرد اكتتاب، ايش قصده يعني مجرد اكتتاب؟ بعدين يعني شركات مباحة، ايش قصده بالشركات المباحة؟ الشركة بعضها يعني فيها ربا، يعني هذا حسب ظنه، هو أراد أن يقول أني أدخل بهذه الأسهم لأجل أن أتاجر فيها، فإذا زاد سعرها بعتها فتكسبت. وقلنا مرارا أن هذا النوع من الربح ليس من التجارة التي أباحها الله عز وجل، سواء كانت هذه الشركة مباحة أو غير مباحة، إلا من دخل بأسهمه على أنه عضو فيها كمنشئ أو مؤسس. أما أن أراد التجارة بهذا النوع من التجارات فليست التجارة التي أباحها الله عز وجل، بينا ذلك في كلام طويل. نعم. كيف أزكي أموال عماير أردت بيعها في أي وقت؟ العقارات التي لا تنقل ولا تتحرك إذا عرضت، أو البضائع إذا يعني كسدت ولم تبع وظلت سنين، فإذا بيعت زكيت لسنة واحدة، فمن اشترى أرضا وأراد التجارة فيها فلم يأتها من يرغب فيها إلا بعد 10 سنين تبيعها وتخرج من قيمتها زكاة سنة واحدة، فإن بيعت كل سنة طلع زكاة كل سنة. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآله.